بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال مسلم علينا وعليه رحمة الله: حدثنا حداد بن خالد قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بست عشرة مضت من رمضان، فمنا من صام ومنا من أفطر، باعتبار أن منهم من أخذ بالعزيمة، منهم من أخذ بالرخصة، ومنهم من لم يأخذ، فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وهذا هو من أدلة الجمهور. وكانت والدتي يرحمه الله تعالى في المستشفى في بغداد في مدينة الطب في الدور السابع، وبحمد الله كنت أنصح من حولها من المريضات، وغالبهم من الجنوب، والجنوب غالبهم شيعة، فعلماءهم يفتونهم بوجوب الفطر، ولكن النساء يجدن مشقة بالفطر باعتبار تتكلف بالقضاء، فكنا يسألنني ويأخذنا بفتوى بحمد الله تعالى فيصلنا. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدم، شوف يعني بقيت مدة طويلة 3 سنوات أراجع بأمي، حتى الوظيفة ما توظفت في وقتها لخدمتها، كان مصاب بسرطان الدم. الآن لما أتذكر متع الحياة، أجمل لحظات تلك اللحظات، وكنت أبقى معها من الصباح لأن تتغدى وتشرب الشاي، وأقرأ عليها برق سورة البقرة كاملة ثم أخرج الحمد لله. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن التيمي حا وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا شعبة، وقال ابن المثنى حدثنا أبو عامر قال حدثنا هشام، وقال ابن المثنى حدثنا سالم بن نوح قال حدثنا عمر يعني ابن عامر حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر عن سعيد، كلهم عن قتادة بهذا الإسناد نحو حديث همام، غير أن في حديث التيمي وعمر بن عامر وهشام ل18 خلت، وهي في حديث وفي حديث سعيد في 12، وشعبة ل17 أو 19. طبعا هل يضر هنا في 12 وفي رواية 17 وفي رواية 19؟ لا يضر، ما دام أن أصل حديث صحيح ويبقى لفظة يختلف فيها، يعني هذا لا يؤثر في صحة الخبر. حدثنا نصر بن علي الجحضمي قال حدثنا بشر يعني ابن مفضل عن أبي مسلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فما يعاب على الصائم صومه ولا على المفطر إفطاره. حدثني عمرو الناقد، طبعا هذا من جودة مسلم لما ساق تلك الرواية فيها قول الزهري، جمع جميع الطرق ثم الآن ساق هذا الذي هو الأرجح، وربما أخذ هذا من طريقة البخاري، يعني البخاري كان لما مثل فيها خلاف ما يختم به الباب ويجعله آخرا هو الرأي المختار عند الإمام البخاري. حدثني عمرو الناقد قال حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان. إذن هذا الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد، وردتنا أحاديث عديدة، إذن هذه تسمى جادة وتسمى سكة. فلما روى الحديث عن أبي هارون عن أبي سعيد وأبو هارون مسروق وتوهم بأبي هارون، قال أبو نضرة، أمر واقعي لكثرة ما يروي عن أبي نضرة عن أبي سعيد في الحديث الذي عند الترمذي برقم 2652. يقول: فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن. حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي وسهل بن عثمان وسويد بن سعيد وحسين بن فريح كلهم عن مروان قال سعيد أخبرنا مروان بن معاوية عن عاصم قال سمعت أبا نضرة يحدث عن أبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصوم الصائم ويفطر المفطر فلا يعيب بعضهم على بعض. حدثنا يحيى بن يحيى ما شاء الله، يعني من يسمي ولده بيحيى فهذا حسن، لأن الله سمى يحيى بن زكريا بيحيى، ولسان يتفاعل به أن الله يحيي به قلوبا ميتة. قال الإمام أحمد عن العلماء قال يحيون بكتاب الله الموتى، وذلك على حامل القرآن ومتعلم القرآن أن يعمل بهذا أنه يحيي بكتاب الله الموتى، وأن يبثه بين الناس وأن يفسر للناس. والشيخ خليل الأنصاري رحمه الله له كتاب اسمه مجالس القرآن، بعد أن كان يجلس مجالس يحدث بها الناس ثم طبعت بعنوان مجالس القرآن، قرأته أم لا؟ وهذه المجالس بحمد الله نالت رواجا كبيرا. الآن يوجد بحمد الله يعني هيئة التدبر العالمية في الرياض على غرار طريقته، بدأوا هيئة كاملة وصاروا في كل سنة ينتجون 30 مجلسا على عدد أيام رمضان، بحيث تكون جاهز للخطيب أن يجلس ويقرأها للناس أو ينتفع منها. وهذا فعلا يعني ينبغي على الإنسان يحيي مجالس القرآن في بيته مع أصدقائه وهكذا، تجد الناس يجلسون في الحدائق ساعات طويلة في الصيف لا سيما في هذه البلاد، فينبغي أن لا تذهب هذه المجالس شذر مذر، بل ينبغي أن تكون في مجالس القرآن. في اسطنبول ركبنا من مكان إلى مكان يعني قرابة ربع ساعة أو ثلث ساعة، وأنا كان الزحام في ذاك، توقعت أن الطريق سيكون ساعة، قلت لهم سأقرأ عليكم سورة فاطر وأفسرها آية آية، فبدأت وصلت لآية 13 ووصلنا إلى المكان. فالإنسان عليه أن لا يضيع مجالس القرآن مع أهله. أنا شرحت لأمي 13 جزءا من القرآن كلها مصورة فيديو بحمد الله، وكنت أحرص أن يعني أختم، قلت كما علمتني بابا وماما في الصغر قلت لعلي أعلمها كلام الله تعالى، والحمد لله على منه وكرمه. إذن هذا الذي جرنا إلى هذه المجالس واسم يحيى ابن يحيى. قال أخبرنا أبو خيثمة عن حميد قال سئل أنس رضي الله عنهم عن صوم رمضان في السفر فقال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يعل الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حميد قال خرجت فصمت فقالوا لي أعد، قال فقلت إن أنسا أخبرني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يسافرون فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. فلقيت ابن أبي مليفة فأخبرني عن عائشة رضي الله عنها بمثله. باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل. باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل. من مقصنا إذا تولى العمل؟ جيد، يعني باعتبار أنه يؤجر على تعبه وعلى صيامه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن مورق عن أنس رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فمنا الصائم ومنا المفطر، قال فنزلنا منزلا في يوم حار أكثرنا ظلا صاحب الكساء ومنا من يتقي الشمس بيده، قال فسقط الصوام وقام المفطرون. سبحان الله، الإنسان يحتاج إلى الطعام حتى يعطيه طاقة، ونحن نحتاج إلى تكرار قراءة سورة الفاتحة حتى تصبح لدينا الطاقة والقوة لأن نقوم ونؤدي حق الله تعالى. فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، دون من الذي كان مفطرا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، لأنهم قد خدموا إخوانهم. فخدمة الإخوان باب عظيم، وسيأتينا في هذا الكتاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أن أقوم بحاجة أخي أحب إلي من أن أعتكف شهرا في هذا المسجد. وحدثنا أبو كريم، طبعا الزهري يقول: لا أدري كيف ترك الناس الاعتكاف، والاعتكاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الاعتكاف أجر عظيم، لأن الإنسان يحبس نفسه على طاعة الله، والقيام بحوائج الإخوان باب عظيم من أبواب الحسنات. قال: حدثنا حفص عن عاصم الأحول عن مورق عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فصام بعض وأفطر بعض، فتحزم المفطرون وعملوا، وضعف الصوام عن بعض العمل. قال: فقال في ذلك: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، أي فازوا وربحوا. حدثنا محمد بن حاتم قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن ربيعة قال: حدثني قزاعة قال: أتيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وهو مكثور عليه، فلما تفرق الناس عنه قلت: إني لا أسألك عما يسألك هؤلاء عنه. سألته عن الصوم في سفر، فقال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام. قال: فنزلنا منزلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم قد دنوتم من عدوكم، والفطر أقوى لكم. لماذا الفطر أقوى؟ لأن الله قد أمر بإعداد القوة، والفطر يعطي قوة، فكانت رخصة، يعني الفطر في الصوم رخصة وليس عزيمة. فمنا من صام ومنا من أفطر. طبعا شيخ الإسلام ابن تيمية في ماردين في قتال التتار أمرهم بالفطر، وأخذا بألا إن القوة الرمي، وربنا قد أمر بإعداد القوة. قال: فمنا من صام ومنا من أفطر، ثم نزلنا منزلا آخر، فقال: إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم، فأفطروا. وكانت عزمة فأفطروا. شوف، لما أصبح العدو قريب والعدد غير متكافئ قد عزم عليهم بالفطر، فأفطرنا، يعني سبب اللقاء مع العدو. ثم قال: لقد رأيت أن أصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السفر. وهذا يعني لما ذاك الحديث قول زهر قل يؤخذ الآخر في الآخر، هذا يدل على الآخر، لما مرهم بالفطر عزمة رخص لهم في سفر آخر بالصيام. باب التخيير في الصوم والفطر في السفر. العام الماضي ذهبنا إلى بيت الله العتيق في رمضان، وسافرنا من هنا إلى اسطنبول ومن اسطنبول إلى جدة، وكان طارق أيضا صائم، وكان في مطار اسطنبول يتحرك، وقلت له: يا بني وفر طاقتك وفر طاقتك. والحمد لله لما وصلنا هناك أفطرنا في مكة المكرمة بحمد الله تعالى. بقي على سفرنا قرابة 40 يوم، عسى الله أن يجمعنا وإياكم في تلك الديار. اقرأ يا شيخ قتيبة. يعني اقرأ قتيبة يا شيخ أقرأ. نعم. باب التخيير في الصوم والفطر في السفر. حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سأل حمزة بن عمرو الأسلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فقال: عن الصيام، عن الصيام في السفر. نعم. عن الصيام في السفر فقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. نعم. هذا دليل صريح على أنه يعني رخصة. نعم. وحدثنا أبو الربيع الزهراني قال: حدثنا حماد وهو ابن زيد. هذا الشيخ مساعد الزهراني، إن شاء الله ينتظرنا هذا العام بإذن الله تعالى،

لا هواء إلا بالله. يعني مثل التي توجد مع الأسنان هوائية ولكن فلاجين لا يؤثر فيها. جوا الوجود في الداخل في البطن هذا هوائي. أحسنت. وهو واقف على بعيره بعرفة فشربه صلى الله عليه وسلم هنيئا للكأس الذي أمسكه. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن سفيان عن أبي النضر بهذا الإسناد ولم يذكر وهو واقف على بعيره، وقال عن عمير مولى أم الفضل. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سالم أبي النضر بهذا الإسناد نحو حديث ابن عيينة، وقال عن عمير مولى أم الفضل. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو أن أبا النضر حدثه أن عمير مولى بن عباس رضي الله عنهما حدثه أنه سمع أم الفضل تقول شك ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيام يوم عرفة ونحن بها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلت إليه بقعب فيه لبن، هو نوع من أنواع القداح، وهو بعرفة فشربه. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو وهو عمرو بن الحارث، وهذا من كبار علماء مصر، وابن وهب وهو أيضا من فقهاء ومفتي مصر يكثر الرواية عن عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج عن كريب مولى بن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن الناس شكوا في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، أي شكوا هل هو صائم أم ليس بصائم، فأرسلت إليه ميمونة بحلاب اللبن وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون إليه، وهذا من ضمن أدلة جواز الشرب قائما. ومسلم ساق الأحاديث الواردة في النهي عن الشرب قائما، ومر معنا في كتاب الأشربة أن الإمام البخاري وباب الشرب قائما وساق فيه حديثين صحيحين، فهل أن البخاري لا يرى صحة أحاديث النهي أم أنه يرى فقط النسخ فأتى بالأحاديث الناسخة؟ العلم عند الله تعالى، لا نستطيع أن ننسب للبخاري قولا أنه يضعف الأحاديث الواردة في النهي عن الشرب قائما. وهذه الأحاديث يعني الكتب التي ترتبها ترتيبا جميلا جامع الأصول في أحاديث الرسل، ففي حرف الشين في الأشربة وضعه وأتى بحديث النهي ثم قال باب جوازه، أي جواز الشرب قائمة، ثم ساق الأحاديث. حدثنا زهير بن حرب، يعني وددت من كل طالب علم أن يرزقه الله تعالى نسخة من جامع الأصول على ما فيه من الفوائد، لا سيما طبعة الشيخ عبد القادر الأرنوط نافعة جدا، وبذل فيها جهدا جهيدا سبحان الله، وعلق عليها تعليقات نافعة، والكتاب كما قال ياقوت الحموي يقول أقطع قطعا أنه لم يصنف مثله قط، فيه 9502 حديث، هي الكتب الستة. لما التقى بالشيخ شعيب في صفحات من حياتي الشيخ عبد القادر قيل له كم تحفظ؟ قال أحفظ 10000 حديث، فأكد عليه فهد السنيري فرج الله عنا وعنه هو الآن سجين، فقال نعم 9500 حديث جامع الأصول ومعها 500 حديث. قال يدل على أن الشيخ لما عمل بالكتاب عمل به عمل إتقان فعلا، تعليقات من أنفس التعليقات، وأحكامه أجل من أحكام الشيخ شعيب وأجل من أحكام الشيخ الألباني، أحكام الشيخ عبد القادر أرناوط هي أجل من أحكام الشيخين الجليلين الألباني وشعيب يرحم الله الجميع، هؤلاء كلهم قد قضوا وقد قدموا عطاء لأمة الإسلام عطاء كريما. أنا لم ألتقي إلا بالشيخ شعيب، جلست معه جلسة طويلة، وكان معه الأخ عاد المرشد هناك، وتناظرت مع الشيخ يعني مناظرة فيما يتعلق بكتاب كشف الإيهام في ما تضمنه تحرير التقريب من الأوهام، ولكن الشيخ رحمه الله تعالى لم يمل إلى رأي. أنا لما ألفت الكتاب كتبوا في الكتاب في المقدمة بأن آذاننا صاغية لمن ينتقدنا ونغير على من يصحح لنا ونعيد طباعة الكتاب وننسبها لهم. فأنا راسلت الشيخ شعيب 3 مرات وراسلت له الكتاب لم يرد عليه، فذهبت بنفسي وقلت له يا شيخ حفظك الله أنا أرسلت لك الكتاب، قال لم يصلني، ويعني كأن الأخ يعني رضوان دعبول لم يصله لهم. فقال ماذا نفر، ناقشته من ضمنهم موسى بن طارق يعني في عدة روايات، وقلت له أنا مستعد أن أغير، لكن الشيخ فعلا لم يلتفت لي ولا ينتبه لي، يعني كأنك يعني ما أراد أن يأخذ. ثم طبعت الكتاب والحمد لله نالني من الأذى بسبب طباعة الكتاب الشيء الكثير، وبفضل الله أنا لست نادما على حرف فيه، فجميع ما في الكتاب أدين الله به. ولكن يعني يتأسف الإنسان على طلاب العلم، يعني بعض طلاب العلم يعني لا يبالي في المسائل العلمية، بعضهم يجمع وكذا، يعني بعضهم يجعل الكتب زينة عنده، وبعضهم يقوم بالعلم قياما صحيحا. الآن يوجد محدث اسمه عبد العزيز الشايع، يعني من المحدثين الأجلاء، لما تقرأ تغريداته كلها تجدها قد خرجت من تعب وقراءة ويحدث بأشياء جديدة، وهذا جديد ليس جديد فائض بل جديد النافع سبحان الله. فإذا هذا العلم شريف جدا ينبغي على الإنسان أن يطلبه لله وأن يبثه في الله تعالى. إذا باب صوم يوم عاشوراء. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت قريش تصوم عاشوراء في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما هاجر إلى المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض شهر رمضان قال من شاء صامه ومن شاء ترك، طبعا كان هو الفريضة ثم نسخ، وبقي هذا الواجب بقي مندوبا، وفيه ثواب عظيم جدا صيام يوم عاشوراء، ولولا أن يصوم الإنسان يوما قبله أو يوما بعده، ومن تهيأ له أن يصوم قبله فهذا أفضل. وشهر المحرم هو شهر يستحب الإكثار من الصيام فيه، فهو أفضل شهر للإكثار من الصيام بعد رمضان. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير عن هشام بن عن هشام بهذا الإسناد، ولم يذكر في أول الحديث وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، وقال في آخر الحديث وترك عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه، ولم يجعله من قول النبي صلى الله عليه وسلم كرواية جرير. حدثني عمرو الناقد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن يوم عاشوراء كان يصام في الجاهلية، فلما جاء الإسلام من شاء صامه ومن شاء تركه. حدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بصيامه قبل أن يفرض رمضان، فلما فرض رمضان كان من شاء صام كان من شاء صام يوم عاشوراء ومن شاء أفطر. حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعا عن الليث بن سعد قال ابن رمح أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب أن عراكا أخبره أن عروة أخبره أن عائشة أخبرت أن قريشا كانت تصوم عاشوراء في الجاهلية، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء فليصم ومن شاء فليفطر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حا وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع قال أخبرني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما